بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول المؤلف: القول في عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية. هو في الجزء دوت بيعيب القول بعصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية، وبيجعل أن هذا من جنس تأويلات المتكلمين، وأن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. خلي ده يعني من المسائل الكبرى. فبيقول: قال ياسر برهامي في شرح المنة: من صفات الرسل أنهم معصومون من ارتكاب المعاصي، أما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منه، فالرسل لا يشركون بالله شيئا، وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية، كسرقة حبة أو قبلة امرأة لا تحل له، فإن هذه من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم. أما إنهم وقع منهم ما يسمى معصية وذنبا، فهذا لا نزاع فيه، لأن القرآن صرح بذلك. قال عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بيقول بقى، هو دي الجزئية اللي فيها الاعتراض يعني. بيقول: فما الذنب الذي وقع من الأنبياء؟ هل هناك تعارض بين قولنا إنهم معصومون من ارتكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب؟ نقول إن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله عز وجل قد يؤاخذون بأشد مما يؤاخذ به غيرهم، فترك الأفضل في حقهم يسمى ذنبا، والخطأ والنسيان يسمى في حقهم ذنبا، والفتور عن الذكر يسمى ذنبا، يستغفرون الله عز وجل منه ويتوبون إلى الله منه. ده كلام الشيخ ياسر. المؤلف بقى بيقول: ذهب المؤلف يعني يوصل ذهب الشيخ ياسر يعني إلى أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب والمعاصي، ثم قال وهذا الذي نناقشه فيه. المؤلف بيقول، الشيخ ياسر قال، وهو ده اللي أنا هناقشه فيه، إنهم معصومون من الصغائر غير المزرية فلا تقع منهم أبدا. ولكن لما ذكرت الآيات الكثيرة أن هذه الذنوب والمعاصي قد وقعت منهم، وهذا يعارض ما قرره. بيقول بقى الشيخ ياسر ذكر آيات بتعارض ان هو الأنبياء معصومين من الصغائر، إذا به يحرف الكلام عن مواضعه ويؤول الآيات تأويلا عجيبا، فيقول: نسمي ما وقع منهم ذنبا ومعصية، نسمي ما وقع منهم ذنبا ومعصية كما قال الله تعالى: ولكن احذروا فإنه ليس في الحقيقة ذنبا ولا معصية، فاسمه معصية حتى لا نكذب بالقرآن، ولكنه في حقيقته ليس بذنب ولا معصية. الكلام اللي هو بيقوله ده يعني، ما هو بيقول ان الشيخ ياسر حرف الكلام عن مواضعه، وهو اللي حرف الكلام عن مواضعه. الشيخ ياسر بيقول ان الذي وقع من الأنبياء هو ذنوب، لكنها في حق الأنبياء ذنوب وفي حق غيرهم ليست ذنوب. هو بيقول هنا ان الشيخ ياسر بيقول ان الواقع منهم ليس ذنوبا، لا، الشيخ بيقول إن هناك تفصيل: ما وقع من الأنبياء هل هو اسم ذنب على سبيل المجاز، ولا هو اسم ذنب على سبيل الحقيقة؟ هو في حق الأنبياء حقيقته ذنب يستغفرون الله منه، وهو في حق غيرهم من البشر ليس ذنبا. فهنا هو كأنه بيقول إن الشيخ ياسر بيقول إن هذا ليس ذنبا، لا في حق الأنبياء ولا في حق غيرهم، وده افتراء، ده قول طائف من مبتدعة، وهذا لم يقله الشيخ. لكن هو بيقول الشيخ حرف الكلام عن مواضعه، وبعد كده قال بيقول نسمي ما وقع منهم ذنبا ومعصية كما قال الله، ولكن احذروا فإنه ليس في الحقيقة ذنبا ولا معصية. لا، هو في الحقيقة في حق الأنبياء ذنب ومعصية، محدش قال إنه في حق الأنبياء ليس ذنبا وليس معصية، لكن هو في حق عموم البشر سوى الأنبياء هو ذنب ومعصية. بيقول ولكنه في حقيقة ليس بذنب ولا معصية، فاسمه معصية وحقيقته حسنة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأنا أسألكم بالله، أليس هذا من جنس قول الجهمية: يد الله تسمى يدا ولكنها في الحقيقة ليست يدا، وهكذا العين لفظها عين ولكنها ليست عينا حقيقة، أليس هذا التحريف؟ عايز يقول يعني إن ده مش من باب جنس تسمية الجهنية لصفات الرب أنها مجاز، بيقول على صفات الرب إن دي عبارة عن مجاز، بس تقريبا هو لم يسعفه لفظ مجاز هنا فقعد يطول بيقول، أو هو عايز يعني يشنع الكلام بين إن هو الكلام جريمة كبيرة فعمال يجيب ألفاظ مترادفة من جنس قول الجهنية يد الله تسمى يدا ولكنها في الحقيقة ليست يدا، وهكذا العين لفظها عين ولكنها ليست عينا، أليس هذا التحريف من هذا التحريف؟ فالرد عليه كالرد عليه، فهل أراد الله أن يوقعنا في هذه المشكلة حتى نظن بالأنبياء أنهم وقعوا في هذه الصغائر وهم لم يقعوا فيها تعمية علينا؟ فهل عجز الله أن يبين البيان الحق في كتابه حتى يقول معصية وذنبا وهم لم يفعلوا ذلك؟ كل ده افتراء. الشيخ بيقول أنه وقع منهم الذنب لكن هو في حقهم هم، هذا ذنب خاص بهم وليس هو ذنبا في حق سواهم من البشر، زي ما كده أهل العلم أو بعض أهل العلم بيقول قيام الليل فريضة، قيام الليل فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من البشر ليس فريضة، زي ما بيقولوا العدل في القسم، العدل في القسم بين النساء أو بين الزوجات فرض على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فده مش من باب المجاز ولا حاجة، ده من باب ان احنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء تكون لهم أحكام خاصة بهم وليس معنى ذلك أنها تكون كذلك في حق غيرهم من البشر. الزواج بأكثر من أربعة هو مباح في حق الأنبياء أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الأنبياء، وهو حرام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل معنى كده ان احنا بنقول هو حرام وليس بحرام؟ نقول هو حرام لكن حرام دي مجاز، بنقول ان القسم واجب لكن واجب دي مجاز؟ لا، الكلام دوت ده من الافتراء الجم، ده افتراء بين وظاهر. وبعد كده ذكر مجموعة بقى من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من سمى ذنوب الأنبياء ذنوبا من باب المجاز، اللي سماها ذنوبا باب المجاز، المجاز يعني انها لفظ ليس حقيقيا، هي مش ذنب في الحقيقة، زي ما اقول مثلا انت اسد وانت في الحقيقة لست اسد، انما اعني شيء يعني له علاقة بالاسد اللي هي بيسموها علاقة المجاز، اعني انك شجاع، اعني انك صنديد لا تخاف ولا تهرب كده، فهو ده المجاز. احنا بنقول لا، ده الذنوب دي هو ذنب ولكنه ذنب في حق النبي، كما ان الزواج باكثر من اربع كان مباحا في حق النبي وهو ذنب في حق امته، كذلك ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء ذنوب في حقهم وليست ذنوبا في حق غيرهم من الانبياء. ايه لا، ده هو بيقول ان الشيخ ياسر بيقول كده، هو الشيخ ياسر بيقول ان الذنوب اللي وقعت من الانبياء هو من باب حسنات الابرار سيئات المقربين، بمعنى انها لعلو شأنهم كانت في حقهم ذنبا. هو بيقول بقى لا، معنى حسنات الابرار سيئات المقربين ان هو عايز يقول ان ذنوب الانبياء دي في حقهم ليست ذنبا انما هذا على سبيل المجاز، فهو عايز يقول ان الشيخ سمى ذنوب الانبياء ذنوبا مجازا، سميت بذلك مجازا ولكنها في حقيقتها ليست بذنب، وده افتراء. الشيخ قال ان هي ذنوب لكن ذنوب خاصة بالأنبياء وليست ذنوبا في حق غيرهم من البشر كسائر الأحكام الخاصة بالأنبياء. ومن بعد كده ذكر مجموعة من أقوال الشيخ الإسلام تيمية في الرد على من قال أن ذنوب الأنبياء ذنوب من قبيل المجاز، وجايب كذلك فتوى لجنة الفتوى في هل الأنبياء يخطئون، فقال نعم، قالوا نعم الأنبياء يخطئون. سئلت اللجنة الدائمة هل الأنبياء والرسل حقا يخطئون، نعم الأنبياء والرسل قد يخطئون ولكن الله لا يقرهم على خطئهم بل يبين لهم خطأهم، ده كلام نحن لم ننازع فيه، إنما نزعنا في هل خطأ الأنبياء هو خطأ في حق غيرهم من البشر، بحيث لو اتبعهم رجل من البشر في هذا الخطأ يكون بذلك متبعهم في ذنب، ده بالنسبة للدعوة التي ادعاها. وهنفصل الكلام في مسألة عصمة الأنبياء تفصيلا أكثر من ذلك لبيان، يعني احنا قلنا أولا هو ما يدعيه ليس هو ما نقوله، اللي هو بيعيبه علينا مش هو ده اللي احنا بنقوله، يبقى ان احنا بقى نسند الكلام الذي قلناه لأدلته من الكتاب والسنة ولأهل العلم. طب بعد ما قلنا لأنها يقول في الآخر طب مين اللي هو بيقول هذا ليس قولا لأهل السنة، فاحنا هنرد عليه الردين المعتدين، أنت مقلد أم أنت مجتهد؟ إن كنت مجتهد فهذه الأدلة، هنقول لك الأدلة. إن كنت مقلدا فهؤلاء أهل العلم، نذكر لك أهل العلم لتقلدهم. أول نقطة في الباب بنقول أن عصمة الأنبياء من الصغائر المزرية، هذا محل إجماع من أهل العلم. هو ذكر في أكثر من موطن أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، واستدل على كده بكلام لأهل العلم. فنقول له إما أن كلام أهل العلم اللي أنت بتستدل به ده وتستشهد به إما أن يكون مجملا وإما أن يكون بينا مبين. لو هو مجمل لا يصح الاحتجاج به علينا، لأن احنا هنحتاج بالتفصيل، تفصيل ببيان الإجمال. لو هو مفصل فيبقى يلزم من ذلك، هو بيقول الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، فنقول يلزم من ذلك أن الأنبياء معصومين، ليسوا معصومين من الصغائر المزرية. وعصمة الأنبياء من الصغائر المزرية، الصغيرة المزرية هي الصغيرة التي يكون فيها انتقاص من القدر أو نوع من الفضيحة رغم كونها صغيرة. فنذكر أولا أن أهل العلم على عصمة الأنبياء من الصغائر المزرية، هذا إجماع أهل العلم. قال القاضي عياض ولا يجب على القولين، في القولين يعني القاضي عياض بعد ما ذكر، وهنذكر كلامه تفصيليا إن شاء الله، ذكر أن الأنبياء اختلف في عصمتهم من الصغائر، هل هم معصومين من الصغائر أم لا، وذكر المسألة فيها قولين. بيقول بقى ان على القولين لا يجب ان على القولين ان يختلف انهم معصومون عن تكرار الصغائر، تكرار الصغيرة ليسوا معصومين بلا خلاف من تكرار الصغيرة، اذ يلحقها ذلك بالكبائر. ولا في صغيرة ادت الى ازالة الحشمة واسقطت المروءة واوجبت الازراء والخساسة، دي يسموها الصغيرة المزرية، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا. يبقى إضافة إلى الإجماع على عصمتهم من الكفر والكبائر، هناك إجماع على عصمتهم من تكرار الصغائر لأن هذا يحولها كبيرة، ومن الصغائر المزرية ولو على سبيل المرة، وده أيضا مما أجمع لأهل العلم. كذلك ذكر الإجماع القرطبي، قال اختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا، بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعا. معصومون من الكبائر، بيقول اختلفوا في عصمة الأنبياء من الصغائر مع اتفاقهم على عصمتهم من الكبائر ومن كل رذيلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فيها شين ونقص، وذكر أن هذا إجماعا، قال ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعا. كذلك قال ابن عطية والثعلبي في نقل الإجماع، أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة، واختلف في غير ذلك من الصغائر يعني التي ليس فيها رذيلة، والذي أقول به أنهم معصومون من الجميع. ده كلام ابن عطية وكلام الثعلبي. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، اتفقوا على وقوعها المعصية يعني وقوعها منهم سهوا وخطأ كما نقله السعد التفتزاني في حاشية الكشاف، إلا ما يدل على الخسة، إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة فلا يجوز عليهم. واشترط جمع من المحققين أن ينبهوا على ما فعلوه سهوا فينتبهوا عنه. قال الشنقيطي رحمه الله، حاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة، في مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر من الذنوب، عصمتهم من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة. ده بالنسبة نقول أولا نثبت أن الأنبياء معصومون، أن الأنبياء معصومون من الصغائر المزرية. خلاص بقول ده إجماعا. هنبدأ بقى نستدل على عصمتهم من الصغائر غير المزرية. ماشي. طبعا عصمتهم من الصغائر غير المزرية زي ما ذكرنا الإجماع على عصمتهم من الصغائر المزرية، ذكرنا في أثناء الكلام اختلاف العلماء في عصمتهم من الصغائر غير المزرية. نقل الخلاف القاضي عياض، نقل القرطبي، نقل ابن عطية والسعالبي، كذلك نقله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. عصمتهم في أمر التبليغ إن هو لا يكتم شيئا، وإن نسي شيئا من أمر البلاغ ذكره الشرع، بحيث أنه يبقى في المجموع لم ينس شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى ببلاغه فيبلغ جميع الشرع. مع من تحريف الكلم أن يحرف الكلم عن مواضعه في تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. فبنقول بقى الدليل الأول على عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية، أن عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية هو قياس ظواهر النصوص وما بين من مجملها. يعني بنقول عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية هو قياس ظاهر النص، هو قياس الظاهر، وهو كذلك بيان ما أجمل من نصوص. في نصوص أجملت فجاء بيانها بما يدل على أن ما وقع من هؤلاء الأنبياء وسمي ذنبا لم يكن صغيرة، لم يكن صغيرة غير مزرية. ماشي. فبنقول حاصل هذه المقدمة كالتالي: أولا، لا يختلف مؤمنان فيما للأنبياء والمرسلين من سمو المكانة وعلو الرتبة والمنزلة عند الله تعالى، وما نشأ عنه ذلك بعد اصطفاء الله لهم من سلامة فطرتهم وفرط محبتهم له سبحانه وفرط محبتهم له سبحانه وتعالى وكمال حيائهم وخشيتهم منه عز وجل. ثانيا، لا يختلف عاقلان فيما ينبغي أن يكون عليه من له مثل ما لهم من فرط المراقبة ودوام الفكرة وثقابة النظر، بحيث يعتب على أمثالهم ما لا يعتب على غيرهم ممن هو أدنى منهم قدرا وأقل شأنا. دول مقدمتين. بنقول أولا، لا يختلف مؤمنان في سمو مكانة الأنبياء. سمو المكانة ديت يترتب عليها أيضا بما لا يختلف فيه اثنين من العقلاء إنه سيلام على ما يلام عليه غيره. كلما سمت مكانة الإنسان وعلى قدره، كلما كانت الملامة الموجهة إليه مع التقصير أكبر وأعلى. صح ولا غلط؟ يعني يلام الإنسان العابد أنه لا يصلي بالليل، يلام الإنسان العابد أنه لا يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، في حين أن الإنسان حين الحاجات ديت ليست فريضة أولا، ثانيا لا يلام عليها من لم يكن إنسانا عابدا ناسكا لله سبحانه وتعالى. واحد فاسق وتاب ما بنلومهوش من أول توبته، إزاي أنت لا تقوم الليل، إزاي أنت لا تبكي عند قراءة القرآن. فنقول لا يختلف عاقلان في سمو مرتبة الأنبياء، ولا يختلف عاقلان أيضا في أنهم يترتب على سمو المكانة وجود مزيد من العتاب عند التقصير، وجود مزيد من العتاب عند التقصير. قال القاضي عياض في تقرير المعنيين دول، يعني اعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلوة والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم أوخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علا منصبهم ومعاصم بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم، فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني والرذل، ومنه ذنب كل شيء أي آخره، وأذناب الناس رذالهم، فكان هذه أدنى أفعالهم وأسوأ ما جرى من أحوالهم لتطهيرهم وتربيتهم وعمارة وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشية لله وإعظامه في السر والعلانية وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات في حقه كالحسنات كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين أي يرونها بالإضافة إلى علا أحوالهم كالسيئات وكذلك العصيان الترك والمخالفة فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك. يبقى ده تقرير القاضي عياض للمعنى اللي ذكرناه مما إذا بلغوا رتبة عالية كان عليهم من الملامة ما ليس على غيرهم ومن دنت رتبته يعني تركت مؤاخذته بل ربما مدح عن اتيان على اتيان فساد هو ادنى من الفساد الذي كان عليه. احد كان بيشرب الخمره فتركها واكتفى بالدخان ده هيمدح ليس لانه يشرب دخانا بل هيمدح لانه اتى فساد هو اقل من الفساد الاول ترك فسادا لادنى منه. ثالثا وردت النصوص الشرع بمظاهره التعارض فمنها ما يدل ظاهره على عصمة الأنبياء من تعمد المعصية مطلقا صغيرة كانت أم كبيرة مزرية كانت أم غير مزرية. نقول دلوقتي احنا في مسألة عصمة الأنبياء احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ في الاستدلال على عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية. احنا كده بنذكر الايه؟ بنذكر الاستدلال. في ثنايا ذكرنا الاستدلال هيأتي ذكرنا الأقوال العلماء بحيث ان اذا كنت مقلدا عندك التقليد. وطبعا عد علينا كلام القاضي عياض رحمه الله لسه احنا ذاكرينه دلوقتي وهيأتي كلام اخر لغيرهم من اهل العلم في ان ما فعلوه في معصية او مجموعة من المعاصي انما هو في حقهم وليس في حق غيرهم وبالتالي هنجمع بين الاستدلال وبين التأويل وبين التقليد. يعني من أراد أن يستدل كلامنا هيبقى فيه الاستدلال وفي ثنايا من أراد أن يقلد من لم يكن من كان عاجزا أنه يفهم الأدلة اللي بنذكرها وهيقول أنا هقلد فنقول له خلاص عندك أهل العلم قلدهم. بيقول وردت نصوص الشرع بما ظاهره التعارض فمنها ما يدل ظاهره على عصمة الأنبياء من تعمد المعصية مطلقا صغيرة كانت أم كبيرة مزرية كانت أم غير مزرية. في الأول عندنا نصوص بتدل على العصمة المطلقة مثل قوله تعالى عن صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته أي لو كنت عاصيا لما نصرني الله ومدى نصر الله فهو ليس عاصيا. فالآية فيها نفي المعصية عن صالح عليه السلام. طب نفي المعصية الصغيرة ولا الكبيرة؟ دي بتدل على نفي المعصية الصغيرة ولا الكبيرة؟ دي مجملة ده مجملة المعصية إجمالا ليس فيها تفصيل صغيرة أم كبيرة. وقوله عن مؤمن ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فذكر لهم اهتداء عاما. وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته. يبقى هذه نصوص تدل على عصمة الأنبياء مطلقا دون تفصيل هل ذلك في الصغائر المزرية أم غير المزرية وهل ذلك في الكبائر والكفر. ده إجمال أن فعل الأنبياء هدى وأنهم لا يأتون المعصية لا يفعلون المعصية. بيقول وكذلك وردت النصوص بمظاهره وقوع الذنب والمعاصي من الأنبياء. عندنا نصوص ظاهرها عدم وقوع الذنب ونصوص ظاهرها وقوع ليه وقوع الذنب. منها قوله تعالى واستغفر لذنبك وقوله تعالى ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله فسبح بحمد ربك واستغفر وقوله لقد تاب الله على النبي وقوله يا أيها الناس توبوا إلى ربكم وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وقوله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقوله في أدعية الاستفتاح اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي، تكرار خطاياي خطاياي خطاياي، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وجله وعلانيته وسره أوله وآخره، وقوله عند ركوب الدابة سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. فإذن عندنا نصوص ظاهرها أنهم يذنبون ونصوص ظاهرها أنهم لا يذنبون. بيقول عليه إذا تعرضت ظاهر النصوص فلا محيد للجامع بين هذه النصوص عن تأويل أحد الظاهرين، ده ظاهره أنهم لا يخطئون وده ظاهره أنهم يخطئون. تعارض ظاهرين يبقى هنقول أحدهم هو المقصود، أحد الظاهرين هو المقصود، والآخر هذا الظاهر الآخر إيه؟ مؤول. يبقى نقول واحد منهم ظاهر فعلا، أحد النصوص ظاهر والآخر إيه؟ مؤول له تأويل ولا يحمل على ظاهره. أنت عندك نصين ظاهرهم التعارض، إما أن تردهما معا وده إذا عمي عليك الجمع، وإما أن تجمع بينهما. هتجمع بينهما إزاي؟ بأن تجعل أحدهما مرادا على ظاهره والآخر مؤولا. بيقول عليه فلا محيد للجامع بين هذه النصوص عن تأويل أحد الظاهرين كما عليه عمل علماء المسلمين قاطبة، حيث لم يرد نص قطعي ولم يثبت إجماع قديم يقتضي طرح أحد هذين الظاهرين وقول الآخر. حمك الله، لا يوجد عندنا إجماع يقتضي أن احنا نقبل ظاهر ونترك الظاهر الآخر. حمك الله. وعليه فنقول إن النصوص في هذا الباب إما أن ينظر إليها من باب الإجمال والتبيين أو من باب العموم والخصوص. فإذا جمعنا بينهما كمجمل ومبين وجدنا أن إثبات الذنوب ورد مجملا ثم جاء بيانه في مواطن كلها تقطع بما ذكرنا من كونها ذنوب خاصة بهم. دلوقتي إحنا إما نقول إن النصوص ديت مجمل ومبين، وإما أن نقول أنها عموم وخصوص، إما أن نجمع بينها بأن ده تعارض عام وخاص، التعارض ده يخرج منه بأن هذا عام وأن هذا خاص، وإما أن يخرج منه بأن هذا مجمل وهذا إيه؟ وهذا مبين. خلاص، لو قلنا ده مجمل ومبين يبقى يجب علينا طرح المجمل والعمل بالإيه؟ بالمبين. وإذا قلنا أن هذا عام وخاص يجب علينا العمل بالعموم في عمومه والعمل بالخاص في خصوصه. خلاص، فبيقول إما أن ينظر إليها من باب الإجمال والتبيين، وإما أن ينظر إليها من باب العموم والخصوص. على الطريقة الأولى في الجمع، فإذا جمعنا بينهما كمجمل ومبين وجدنا أن إثبات الذنوب ورد مجملا ثم جاء بيانه في مواطن كلها تقطع بما ذكرنا من كونها ذنوب من كونها ذنوبا خاصة بهم لا تتعداهم إلى غيرهم. نقول هننظر له أولا من باب الإجمال والتبيين، جاءت هذه الذنوب مجملة وجاءت مبينة في مواطن أخرى، هنقول يا ترى في الموطن المبين ده الذنب ده صغيرة ولا كبيرة؟ الذنب ده من الصغائر مزرية ولا غير مزرية؟ عشان خاطر نقدر ان احنا نبين هذا الإجمال، مش كده؟ وبالمثال يتضح المقال. بيقول مثال على مسألة الإجمال والتبيين، قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، دي معصية مجملة أن آدم عصى، بيانه بين المعصية دي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فبيان هذا العصيان هو إيه؟ نسيان، فنسي ولم نجد له عزما. هل النسيان صغيرة ولا كبيرة؟ وإذا كان صغيرة فهو كبيرة مزرية أم غير مزرية؟ النسيان ليس صغير ولا كبير، النسيان معفو عنه أو على الأقل هو ليس ذنبا، ماشي. طيب ما هو ربنا سماه معصية، فنقول إذن فهذه معصية خاصة به بآدم عليه السلام وليس معصية في حقنا. ودي القضية، هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، أن الأنبياء لهم ذنوب ولكنها في حقنا ليست إيه؟ ليست ذنوبا. مثال آخر وهو أكثر وضوحا، ممكن بقى المخالف يعني ينازع في ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. بعض المفسرين بيذكر فيها الحديث أن آدم عليه السلام جعل لداود من عمره قدرا من السنين. يعني أي مكان إذا نزع في الآية ديت لاختلاف المفسرين فيها، من كان طبعا خلاف المفسرين فيها هو من باب من قبيل خلاف التنوع، فنقول له دونك مثال آخر ليس فيه اختلاف. قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، بيانه قوله صلى الله عليه وسلم قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. أدي المعصية اللي وقعت من موسى، موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هو ده الذنب بتاع موسى عليه السلام. ولما في حديث الشفاعة يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وهي دي الذنوب، ده الذنب بتاع موسى عليه السلام. تفسير هذا الذنب جاء في الحديث صريح، قال صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. الحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم. فقتل الخطأ ده كبيرة ولا صغيرة؟ وإذا كان صغيرة هل هي مزرية أم غير مزرية؟ القتل كبيرة. القتل الخطأ ليس بصغيرة ولا كبيرة. هل القاتل خطأ عليه توبة؟ القاتل خطأ عليه توبة؟ ليس قاتل خطأ مذنب. وقوله صلى الله عليه وسلم مثال آخر في قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقوله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتكراره في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتوب علي. ده بقى إجمال إني أستغفر الله وأتوب إليه، أتوب إليه من عمل يستغفر الله أو إني ظلمت نفسي، كلام ده كله إجمال. إيه بقى تفصيل هذا الإجمال؟ إيه نوع الظلم ده؟ بيقول قوله بيانه قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى ده كده لو سلكنا طريق الإجمال والتبيين لقلنا أن المبين قاض على المجمل بأن هذه الذنوب التي وقعت إنما وقعت من باب إيه؟ وقعت من باب إيه؟ من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه ذنوب في حقهم هم وليست ذنوبا في حق غيرهم من البشر. ده لو سلكنا طريق الإجمال والتبيين. يبقى احنا كده هنقول احنا عندنا نصوص مجملة في إثبات المعاصي الأنبياء، بعد هذه النصوص جاء مبينا، بعد النصوص المجملة دي جاء مبينا، الذي جاء مبينا جاء فيه ذنب إما عن سبيل على سبيل الخطأ، وإما على سبيل النسيان، وإما على سبيل الفطور عن الذكر الذي لا يدخل. جاءت كلها ما جاء منها مبينا، جاء بيانه بأنه ليس ذنبا في حق البشر وإنما هو ذنب خاص بهؤلاء الأنبياء. خلاص، يبقى هنقول بقى قياس الظاهر، قياس هذا التبيين أن ما ورد من النصوص بإثبات ذنوب مجملة وليس فيه تفصيل، ليس فيه بيان، أنا أقول أنه سيحمل على ما بين في غيره من النصوص. ماشي، ده لو سلكنا طريق الإجمال والتبيين. طب لو سلكنا طريق العموم والخصوص، إن هو اللي قالوا بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر المزرية، من الصغائر قصدي غير المزرية، قالوا أن ما جاء من عصمة الأنبياء جاء مجملا، جاء معذرة، جاء عاما، وردت نصوص عامة في عصمة الأنبياء وجاءت نصوص خاصة في إثبات الذنوب لهم، فيحمل العام على الخاص، وبالتالي يبقى الأنبياء لهم ذنوب وإن كانوا هم معصومون من الذنوب التي جاء الإجماع عليها: الكفر، الخيانة في التبليغ، الكبائر، الصغائر المزرية. قالوا النصوص العامة في عصمة الأنبياء هتبقى مخصوصة بالإيه؟ بالنصوص التي فيها إتيانهم صغائر، التي فيها فعلهم إيه؟ صغائر. خلاص، ده اللي استدل به اللي قال أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر الغير مزرية. احنا بقى نقول حتى هذا المسلك، مسلك العموم والخصوص، نقول انت سلكت مسلك العموم والخصوص، احنا سلكنا مسلك الإجمال والتبيين. طب تعالى من مسلك العموم والخصوص ايضا سنرد عليك من هذا المسلك. بيقولوا لو سلكنا فيه طريق العموم والخصوص فإننا نقول بتعارض عموم النصوص القاضية بالذنوب والنصوص القاضية بعدم تعمدها. والقاعدة في تعارض العمومات أنه ينظر إلى ما يدخله التخصيص منها فيطرح، ويعمل بالذي لم يدخله التخصيص فيعمم. القاعدة عند تعارض عمومين، عند تعارض عمومين احنا قلنا عندنا نصوص عامة في عصمة الأنبياء ونصوص عامة في وقوع المعاصي من الأنبياء، مش كده؟ فبنقول إذا تعارض عمومان بنعمل إيه؟ بننظر إلى أيهما، أي هذين العمومين يدخلوا التخصيص فيطرح، لأن ده عام ودخله التخصيص، يعني معناها هذا قرع أن العموم غير مراد، ونأخذ العام الذي لم يدخله التخصيص فنقول أن هذا هو الذي عليه العمل، إن هو دل عليه العمل. فبنقول هنتعامل كذلك مع النصوص الواردة في وقوع معاصي من الأنبياء. بنقول هذه النصوص وردت في إثبات عصمة عامة وفي إثبات وقوع ذنوب، وكلا الأمرين ورد عاما، فتعارض عندنا عمومان، أي العمومين دخله التخصيص عشان نطرحه ونعمل بالعموم الآخر. بيقول نجد أن النصوص الدالة على وقوع الذنوب من الأنبياء قد دخلها المخصص القطعي من الإجماع على عدم وقوع الكبائر والصغائر المزرية. من النصوص العامة في عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومين، والنصوص العامة في وقوع الذنوب من الأنبياء. وقوع الذنب من النبي دخله التخصيص، الذنب ده لفظ عام، العام هذا خصص بالشرك وخصص بالكبائر وخصص بالصغائر غير الايه؟ غير المزرية، فهذا عام دخله التخصيص، وبقيت النصوص العامة في عصمتهم لم يدخلها الايه؟ بيقول وقوع الكبائر والصغائر المزرية فضلا عن الشرك، أما النصوص النافية لتعمد المعصية فلم يدخلها التخصيص، لا بمخصص قطعي ولا بمخصص ظني. النصوص النافية لايه؟ للمعصية، ولا النصوص النافية لتعمد المعصية؟ لتعمد الايه؟ عشان هم ما قالوا ان النصوص الواردة في العصمة عامة والنصوص الواردة في وقوع الذنوب دي خاصة، يبقى العام هيحمل على ايه؟ على الخاص. ونقول لا، احنا هننظر اليها نظرة تانية، هنقول والله عندنا نصوص عامة في العصمة ونصوص عامة في وقوع الايه؟ الذنوب. عندنا نصوص عامة في عدم تعمد الذنب، نصوص عامة في عدم تعمد الايه؟ الذنب. النصوص الخاصة اللي انتم بتذكروها ديت ليست في تعمد الذنب، انما هي في خطأ الاجتهاد، هي في التأويل، هي في النسيان، هي في القتل الخطأ، كلها على سبيل الخطأ. احنا نقول النصوص الواردة بتعمد، بعدم تعمد الذنب، هذه النصوص وردت عامة، نصوص ان الانبياء لا يتعمدون ذنبا، ده ذنبا لا يتعمدون ذنبا، ده نكرة في سياق النفي يدل على ايه؟ على عموم. نكرة في سياق النفي يدل على العموم، الانبياء عموم الذنوب لا يتعمدونها. هل النصوص التي جاءت بأن الذنوب بأن الأنبياء لم يتعمدوا ذنبا، هل هذا عام دخله التخصيص؟ ده عام دخله التخصيص. اللي يقول أن هناك نبي تعمد ذنبا يجيب لنا النص ده اللي هيخصص لنا العموم. وعندنا نصوص أن الأنبياء أذنبوا، ده عموم، العموم ده دخله التخصيص في أنهم لم يذنبوا بكفر ولا بكبيرة ولا بخيانة في تبليغ ولا بصغيرة مزرية. فيقول إذن هذا عام دخله التخصيص وهذا عام لم يدخله التخصيص، فيطرح الذي دخله التخصيص ويبقى العام الذي لم يدخله التخصيص، وهو أن الأنبياء لم يتعمدوا ذنبا، يبقى هذا العام يعمل به عليه على عمومه. طيب النصوص اللي فيها ذنوب هنقول دي ذنوب لا تخصص عدم تعمدهم. يبقى أن النصوص جاءت بأن الأنبياء يفعلون معاص لم يتعمدوه، وهذا سمى حسنات الأبرار السيئة. هذا هو الذي لا يسمى ذنبا في حق الأمة أو في حق البشر، إنما يسمى ذنبا في حق من؟ في حق الأنبياء. يقول بقى فإن قيل لماذا لم تقل بأن النصوص القاضية بالذنوب وردت كمنطوق؟ ده من استدلال من قال بوقوع الذنوب من الأنبياء. هيقولوا لنا طب ما تقولوش ليه النصوص القاضية بالذنب على الأنبياء وردت كمنطوق، والقاضية بعدم تعمدهم لها وردت كمفهوم، والمفهوم مؤخر ومرجوح بالمنطوق. واضحة؟ يقول دلوقتي الذنوب اللي جاء النصوص اللي جاءت بذنوب الأنبياء دي جاءت ايه؟ منطوقة. والذنوب التي جاءت بعدم تعمدهم للذنب دي جاءت ايه؟ مفهومة. ماشي. وطبعا هي مش كلها جاءت مفهومة، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى أولا ما قال عيدنا الأدم من قول فنسي، قول النبي صلى الله عليه وسلم قتله خطأ، ده مش مفهوم ده منطوق. لكن لو سلمنا ان النصوص ديت اللي جاءت بعدم التعمد دي جاءت مفهومة وليست منطوقة، هنقول الجواب من وجهين. هما بيقولوا يجب أن تقدم المنطوق اللي هو وقوع الذنب على المفهوم اللي هو الايه اللي هو عدم التعمد. بيقول الجواب من وجهين، الاول ان تقديم المنطوق على المفهوم هو من باب الترجيح. احنا امتى نلجأ للترجيح بين النصوص؟ عند تعذر الجمع. لو أمكن الجمع الإعمال مقدم على الإهمال، لو أمكن الجمع بين النصين عمل بهما معا. فإحنا بنقول إن الترجيح تقديم المفهوم على المنطوق، تقديم أصل المنطوق على المفهوم هو من باب الترجيح، بخلاف باب بيان الإجمال والتبيين فإنه من باب الجمع. مجمل ومبين ده من باب الإيه؟ من باب الجمع، والجمع مقدم على الترجيح. الثاني أن إعمال الألفاظ على معانيها أولى من إهمالها، وتقديم المنطوق على المفهوم فيه إهمال لأحد المعنيين، إما باب العموم والخصوص. أما باب العموم والخصوص فهو إن كان ترجيحا وليس جمعا فإنه يقضي بإعمال أكثر لمعاني الألفاظ. هو بيقول دلوقتي أنت ليه ما قدمتش المنطوق على المفهوم؟ فهقول له الكلام ده بترد به على إجابتي أن هذا مجمل ومبين، ولا ترد به على إجابتي أن هذا عموم وخصوص؟ لو بترد به على إجابتي أن هذا مجمل ومبين أقول لك لا، الإجمال والتبيين ده جمع، في حين أن المنطوق والمفهوم ده ترجيح، والجمع مقدم على ليه الترجيح. يبقى إذن لذلك لم أعمل بالمنطوق والمفهوم لأن هذا ترجيح وليس جمعا. هتقول لي طب العام والخاص، ما هذا ترجيح وليس جمعا. فهقول لك حتى في هذا الباب، يقول أما باب العموم والخصوص فهو إن كان ترجيحا وليس جمعا لكنه يقتضي إعمال أكثر لمعاني الألفاظ، يقتضي بإعمال أكثر لمعاني الألفاظ، ولذلك فقد مال إليه أكثر المتأخرين من الأصوليين، يعني إلى القول الذي رجحناه في شأن معاصي الأنبياء، كما ذكر الشنقيطي ذلك عنهم، ولعل ذلك هو السبب في اقتصاره رحمه الله على عرض أقوال الأصوليين. إن هي المسألة زي ما هي واضح كده، المسألة تنحى منحى أصول الفقه أكثر من كونها تنحى منحى الإيه؟ الاستدلال بظواهر النصوص. يعني ده المسألة تحتاج لفقه نصوص أكثر مما تحتاج لمعرفة إيه؟ لمعرفة نصوص. تحتاج لدراسة أصول فقه أكثر مما تحتاج لدراسة نصوص الأصول في المسألة، نصوص الوردة في المسألة. بنقول لعل ذلك هو السبب في اقتصاره رحمه الله على عرض أقوال الأصوليين. الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما جاء يتعرض لمسألة عصمة الأنبياء لم يذكر إلا قول الأصوليين. قال الشنقيطي عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مبحث أصولي لعلماء الأصول، فيه كلام كثير واختلاف معروف، وسنذكر هنا طرفا من كلام أهل الأصول في ذلك. بيقول أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير الخسة، غير صغائر الخسة منهم، ولكن جماعة كثيرة منهم من متأخر الأصوليين اختاروا أن ذلك وإن جاز عقلا لم يقع فعلا، وقالوا إنما جاء في الكتاب والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا. ده بالنسبة للمقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أو الرد الرابع يعني أن احنا بنقول القائلين بوقوع الصغائر من الأنبياء بنقول لهم أين أدلتكم، هاتوا الأدلة التي وردت في هذه المسألة. طبعا المسألة دي كفانا القاضي عياض كفانا القرطبي رحمهم الله الإجابة عليها، أنهم قالوا هاتوا كل النصوص اللي فيها وقوع ذنب من الأنبياء، لن تجد نصا فيه ذنب هو ذنب في حق سائر البشر. قال القاضي عياض: اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، وإن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع. واضحة الحتة ديت؟ القاضي عياض بيقول لو سلمنا للمجوزين لوقوع الصغائر من الأنبياء، لو قلنا لهم صح عندكم حق يجوز وقوع الصغائر من الأنبياء، ايه الدليل بقى اللي عندكم؟ هيجيبوا أدلة تقضي بوقوع الكبائر وليس الصغائر من الايه؟ من الأنبياء. بيقول بيان ذلك أنه قد ثبتت النصوص الشرعية بمؤاخذة الأنبياء والمرسلين على أعمال لا محيص لمسلم من حملها على النسيان وخطأ الاجتهاد وترك الأولى، إما لثبوت النصوص بذلك وإما لما يلزم من عدم حملها على ذلك من خرق الإجماع على عصمتهم من الكبائر بل والكفر، ومن ذلك معصية آدم فقد سماها الله تعالى نسيانا فقال لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال القرطبي: قيل أكلها ناسيا، ومن الممكن أنهما نسي الوعيد. قلت القرطبي: وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتما وجزما، فقال لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني لم نجد له عزما على المعصية. ولكن لما كان الأنبياء يلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم، كان تشاغله عن تذكر النهي تضييعا صار به عاصيا أي مخالفا. ده كلام القرطبي في التفسير الجزء الأول صفحة 306. ومن ذلك قوله تعالى عن نوح: ونادى نوح ربه فقال رب نبني من أهلي وإن الحق. هذه معصية آدم، معصية آدم جاء النص بأنها كانت إيه؟ كانت نسيانا. لو تنزلنا في أنها لم تكن نسيانا وكانت ذنبا، طب الذنب ده يصنف اسمه إيه؟ الذنب ده اسمه إيه؟ اسمه أكل حرام، مش كده؟ هذا الذنب اسمه أكل حرام. فنقول معصية آدم عليه السلام لو نفينا أن تكون ذنبا أن تكون نسيانا فعند ذلك ستكون المعصية هي أكل الحرام، أن آدم أكل حراما، وهذا يصنف من الصغائر أم الكبائر؟ أكل الحرام. ده من موانع إجابة الدعاء، ده من الكبائر العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بيقول كذلك معصية نوح عليه السلام، بيقول ومنهم قوله تعالى عن نوح: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. السؤال هنا بقى، هل دعا نوح ربه بنجاة ابنه الكافر اجتهادا أخطأ فيه، أم اعتراض على قضاء الرب وولاء محرم لكافر؟ يعني إما هتقول أنه بلا تعمد خطأ اجتهاد، وإما إن نفيت الخطأ في الاجتهاد فقل سمي المعصية باسمها الصحيح، هذا ولاء لكافر حرام، ولاء لكافر حرام واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، وده لا يسمى صغيرة بحال بقى، لا مزرية ولا غير مزرية، هذا بين الكبيرة والكفر. بيقول ولو قدر ذلك وحاشاه فهل يمكن أن يقال أنه من الصغائر؟ قال العثيمين رحمه الله: أما ما نتج عن اجتهاد منهم فإنهم قد يخطئون فيه. فإن نوح عليه السلام سأل ربه أن ينجي ابنه فقال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ومنه ما جاء في حديث المقام المحمود من تسمية دعائه يعني من معصية نوح عليه السلام ما جاء في حديث المقام المحمود من تسمية دعائه على قومه على أحد التفسيرين ذنبا. هو سيدنا نوح في حديث الشفاعة يقول إني دعوت دعوة لم يكن لي أن أدعوها. إيه هي الدعوة دي؟ تختلف في علماء أحد التفسيرين. التفسير الأول أنها دعوته لابني إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. والتفسير الثاني أنه دعا على قومه إنه قال ربي لا تزرع أرض من الكافرين ديارة. اختلف العلماء يا ترى هي الدعوة دي ولا الدعوة دي. لو قلنا أن هي الدعوة الأولى هذا هو ذنب نوح عليه السلام أنها الدعوة الأولى لابنه بالنجاة فسبق الإجابة عليها. وإن قيل أنها دعوة نوح على قومه بالهلكة فبيقول فهل يمكن أن يكون الدعاء على الكفار الميؤوس من إيمانهم وإيمان ذريتهم ذنبا؟ طب لو قلنا أن هو ده سيدنا نوح عليه السلام إني دعوت دعوة لم يكن لي أن أدعوها ديت كان المقصود بها دعوته على قومه. يبقى إما أن تقول أن الدعاء على الكفار ذنب. لا مش الكفار، الكفار الذين قال الله لهم لنوح فيهم إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فإذا كان الدعاء على الميؤوس من إيمانه ذنب فعلى كده بقى يبقى هتدخل في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهتدخل في ذلك موسى عليه السلام وهتدخل كل من دعا على كافر. ده باب أولى. وإلا فدول كانوا كفار جزم الوحي بأنهم لن يؤمنوا. بيقول فهل يمكن، بيقول دعائه على قومه ذنبا، هل يمكن أن يكون الدعاء على الكفار الميؤوس من إيمانهم وإيمان ذريتهم ذنبا؟ فكيف وموسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا على قريش؟ وكذلك من الذنوب الواردة في حق الأنبياء أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات. فقدامك أن أنت تقول حاجة من اثنين، إما أن تقول أن الكذب من الصغائر، من الكذب من صغائر الذنوب، وإما أن تقول أن هذا كذب كان جائزا لإبراهيم كنحو تعريض أو تأويل أو إكراه ونحو ذلك. سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت 3 كذبات. 3 كذبات دول إما أنه كذب كما قال إبراهيم، وإما أنه كذب له وجه من أوجه العذر، إما إكراه وإما تعريض وإما تأويل ونحو ذلك. لو الأولانية هذا كبيرة، الكذب تعمد الكذب كبيرة. لو الثانية يبقى هذا ليس ذنبا أصلا. قال عثيمين رحمه الله عن إبراهيم عليه السلام 3 كذبات، وهذه الكذبات ليست كذبا في الواقع لأنه صلى الله عليه وسلم قد تأول فيها، والتأول ليس بكذب ولكن لشدة تعظيمه لله عز وجل رأى أن هذا مانع للشفاعة. كذلك ورد في القرآن من ذنوب الأنبياء يعني مغاضبة يونس لقومه وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فقد ظن عليه السلام أن خروجه ذلك مما لا حرج فيه عليه اجتهادا منه. ده شهد الله سبحانه وتعالى ليونس عليه السلام أن ذلك الخروج كان إيه، وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. خرج يونس عليه السلام غاضب قومه وتركهم بغير إذن من الله، وهو بشهادة القرآن يظن أن هذا ليس فيه تقدير، ليس فيه تعذيب، ليس فيه عقوبة، يعني فاكر أن ده جائز له ما دام العذاب سينزل بقومه أنه جاز له أن يخرج قبل أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج. فبشهادة القرآن أنه كان يظن أن الله لن يقدر عليه، لن يعاقبه على خروجه هذا. ومنه ما ثبت في الحديث أن موسى عليه السلام قتل نفسا، فإما أن يقال أن قتل النفس بغير الحق من الصغائر، وإما أن يقال أن القتل الخطأ كان ذنبا في حق موسى دون غيره من عامة البشر، وقد ثبت بدلالة النصوص فضلا عما ذكرنا كون ذلك القتل خطأ، فقد قال صلى الله عليه وسلم قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، ومثله من الذنوب يعني التي جاءت في حق موسى عليه السلام إلقاء الألواح التي كتب الله له فيها بيده التوراة، فقد كان ذلك لشدة غضبه لله تعالى مما أزهله عن كون ما بيده الألواح، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، مكتوبة غلط هنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. برضو بنقول إما أن تقول أن الله سبحانه وتعالى صغيرة من الصغائر، وإما أن تقول أن هذا وقع من موسى عليه السلام بلا تعمد. ومن ذلك ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. قال ابن جر قال القاضي عياض، ابن حجر بينقل كلام القاضي عياض إقرارا له في حرق هذا النبي لقرية النمل. لهذه القصة سبب، وهو أن النبي مر على قرية أهلكها الله بذنوب أهلها فوقف متعجبا فقال يا رب قد كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا، ثم نزل تحت شجرة فجرت له هذه القصة لدغته نملة فأحرق قرية النمل. فنبهه الله جل وعلا على أن الجنس المؤذي يقتل وإن لم يؤذي، وتقتل أولاده وإن لم تبلغ الأذى، انتهى. وهذا هو الظاهر، وإن ثبتت هذه القصة تعين المصير إليها. والحاصل أنه لم يعاتب إنكارا لما فعل، بل جوابا وإضاحا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل القرية، فضرب له المثل بذلك، أي إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره تعين إهلاك الجميع طريقا إلى إهلاك المستحق، جاز إهلاك الجميع. ولهذا نظائر كتطرس الكفار بالمسلمين وغير ذلك، والله أعلم. بينقل برضو ابن حجر عن الكرماني كلام حسن، بيقول النمل غير مكلف، فكيف أشير في هذا الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدة جاز، مع أن القصاص إنما يكون بالمثل لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم الكرماني يعني بتجويز أن التحريق كان جائزا عنده، ثم قال ويرد على قولنا كان جائرا لو كان كذلك لما زم، ويرد على قولنا لو كان كذلك لو كان جائزا لما زم عليه. وأجيب بأنه قد يزم الرفيع القدر على خلاف الأولى، انتهى. هنا ديت نبي أحرق قرية من النمل، فيما نقول أن قتل الأنفس أو قتل الحيوانات هذا من الصغائر وده من الإفساد في الأرض، فضلا على أن الله سبحانه وتعالى عاتبه في أن هذا جور. فإما تقول أن الجور من الصغائر، هي نملة واحدة ليه تقتل بقية النمل، فهذا جور، يقول بقى الجور من الصغائر، وقتل الأنفس بغير وجه ده من الصغائر، ده طبعا لم يقوله أحد. وإما تقول أن النبي كان متأولا أو أن هذا كان جائز في حقه أو أن هناك حكمة الله سبحانه وتعالى جعل له أن يقتل النمل بذلك زي ما ذكر ابن حجر. قال أبو العباس القرطبي ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما عتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك جميع من آذاه، بجميع ما بإهلاك جمع أزاه واحد منهم، وكان الأولى به الصبر والصفح، ولكن وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع مؤذن لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي الطبيعي لم يعاتب، والله تعالى أعلم. يعني أبو العباس القرطبي بيجمع جمع آخر، بيقول إن النبي ده اجتهد في أن هذا النمل مؤذن للمسلمين، وحرمة المسلمين أولى من حفظ حرمة النمل، لذلك أمر بإحراق قرية النمل، لكن كان في هذا الاجتهاد وإن كان صوابا كان فيه نوع من الانتصار لنفسه، كان مصطحبا لنوع من الانتصار بنفسه، فعند ذلك عاتبه الله لأجل مشاركة انتصار النفس لصحة هذا الاجتهاد. بالواقع كذلك جاء في عتاب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في حق نسائه مرة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نزلت بسبب تحريم الرسول العسل على نفسه أو تحريم مارية. قال العسيمين: رسول الله حرم ما أحل الله له اجتهادا منه، فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وكذلك أخذ الفداء في قصة بدر اجتهاد خاطئ، ومع ذلك عوتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو أنت هتنفي، لو أنت هتنفي أن يكون ذلك اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن ترك الأصلح، هتقول النبي ترك الأصلح في حق أمته، وهذا يجل عنها النبي، يعني ليست صغيرة. وكذلك الإعراض عن الأعمى، إما أن يكون لكبر واستهانة وهذه لا تسمى صغائر، وإما أن يكون اجتهادا خاطئا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وهذا صريح في أنه ليس صغيرة. يغان على القلب، الغين على القلب ده فطور، فطور عن الذكر، ومع ذلك كان يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مجموعة من الاستشكالات بقى على الكلام اللي ذكرناه. يعترض على ما قلناه بما يلي: واحد، اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم مع ما سلف يدل على أنها ذنوب، وإلا فهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ فنقول الجواب أن المنفي على الأنبياء هنا هو مواقعة ما يكون في حق غيرهم ذنبا، أما مواقعة ما هو ذنب في حقهم فهذا الذي نثبته، فذنوب الأنبياء ذنوب ولكنها خاصة بهم. قال القاضي عياض: فإن قلت فإذا نفيت عنهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، فما معنى قوله تعالى: وعصى آدم، وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفار، هل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ بيرد بقضي عياط، يقول: احك يا في الرب والمعرفة وعظم سلطانه وقوة بطشه من خوف منه جل جلاله، ومن مؤاخذ ما لا يؤغيره في تصب أمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها، ثم أخذوا عليها وعتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بها، أتوها على وجه التأويل والسهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة وهم منها خائفون وجلون، هي ذنوب بالإضافة إلى منصبهم، ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم. كذلك قال القرطبي رحمه الله: هي بالنسبة لهم، هي بالنسبة إلى غيرهم حسنات، وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم. طبعا يعني بالنسبة في حق حسنهم حسنات، إما أنه يقصد بها حسنات يعني أمور ليست مزمومة، معنى الحسن في اللغة، وإما أن يقصد أنه أمور حسنات يعني من الطاعات، وده بقى هيدخل فيها ما فعله النبي، ما فعله الأنبياء اجتهاد على سبيل الاجتهاد الخاطئ، فالمجتهد المخطئ في الشرع يساب مرة، أما الأنبياء فكان الاجتهاد الخاطئ في حقهم ذنبا. كذلك يعترض على ما قلنا بأن إذا كان الأنبياء يؤخذون بما لا يؤخذ به غيرهم من السهو والنسيان، فهم إذن أسوأ حالا من غيرهم، حيث جعلت عليهم آثار لم تكن على أتباعهم. هيقال بأن هذا من جعل الآثار على الأنبياء، أن ربنا يعاتبهم على ما جعل فيه سعى لغيرهم، فهذا يكون من الآثار والأغلال. والجواب بما قال القاضي عياض: اعلم أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا، ما نقصدش إنهم مؤاخذون إنهم يعاقبوا في الآخرة بذلك، بل نقصد مؤاخذة بالدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، زي ما ذكرنا اللي أثبت الصغائر للأنبياء اللي قال بوقوع الصغائر اشترط أن هذه الصغائر لا يقر عليها النبي ولا يدوم عليها بل يتوب منها فورا، ماشي. فنقول ان المؤاخذة ديت مؤاخذة في الدنيا ليكون في ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبهم، كما قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تكون سبب في أن تنمو رتبته، تزيد رتبته عند الله. وقال لداود، وقال لداود فغفرنا له ذلك. وقال بعد قول موسى تبت إليك إني اصطفيتك على الناس. وقال بعد ذكر فتنة سليمان فسخرنا له الريح إلى قوله وحسن ما يعترض أيضا على ما ذكرناه بما نسبه، بما قال بعض أهل العلم أن هذا مذهب المبتدعة، أن هذا مذهب المبتدعة هو نفي الذنوب على الأنبياء زي ما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الجواب أن هذا حق وإن كان لا يخالف ترجيح ما ذكرناه، وبيان ذلك أن لهذه المسألة أي عصمة الأنبياء من الصغائر شق تفرد به أهل العلم. فعلا عصمة الأنبياء من جميع الصغائر المزرية وغير المزرية ده قول أهل البدع، لكن ليس بيننا وبين أهل البدع إلا الاشتراك في الألفاظ، أما حقيقة القول فأهل البدع يقصدوا بعصمة الأنبياء من الصغائر، يقول فمن ذلك أن الرافضة تثبت عصمة الأنبياء من الصغائر ولكن تقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة، ومنهم من يشترط أن يكون معصوما قبلها. الرافض بيقولوا بعصمة الأنبياء لكن بيقصدوا عصمة الأنبياء دي عصمة قبل النبوة وبعد الإيه؟ وبعد النبوة. يبقى معنى ذلك يؤدي بهم الأمر إلى نفي إما رد الأحاديث الثابتة في وقوع معاصي من الأنبياء، وإما أن يثبتوا، وإما أن ينفوا النبوة عن الأنبياء الذين وقعت منهم معاصي قبل نبوتهم. ومن الصور غير السائغة أيضا نفي الصغائر مطلقا بدعوى أن الذنوب لا تكن إلا نقصا وإن تاب التائب منها. ده أيضا مما يعني يذكره الذين يقولون بنفي الصغائر عن الأنبياء، ودولا من المعتزلة بينفوا الصغائر عن الأنبياء ويريدون بذلك أن كل من أتى ذنب فهو منقوص. تقول لهم طب ما الأنبياء أتوا ذنوب، يقول لك لا يعني منقوص حتى وإن تاب، أي واحد أتى ذنب فهو منقوص وإن تاب من ذلك الذنب. تقول له طب ما الأنبياء أتوا ذنوب، يقول لك لا هذه لم تكن ذنوب. ومنها نفي الخوارج الصغائر عن الأنبياء بدعوى استلزام ذلك تكفيرهم. الأنبياء الخوارج أيضا نفوا الصغائر، قالوا بعصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر، قالوا أن ذلك يستلزم كفر الأنبياء وردتهم، إن عندهم أي ذنب عند الخوارج أي ذنب يعني كفر، فقال لك يستلزم أن الأنبياء يبقوا كفار ومرتدين، والإجماع منعقد على عدم الكفر والردة، وبالتالي يبقى الأنبياء معصومين من الصغائر والكبائر. ومنها نفي صدور الذنب عن الأنبياء في أحوال الخطأ والنسيان والتأويل ونحوها مما يستلزم رد صريح القرآن والسنة. قال المجلسي أصحابنا الإمامية أجمعوا، شيعي بيقول أصحابنا الإمامية أجمعوا لعصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ وسهوا ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد ابن بابويه وشيخه ابن الوليد، فإنهما جاوز الإسهاء من الله تعالى للسهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام. يقول بقى قال النووي، قال القاضي عياض في الرد بقى على اللي بيقولوا ان ده مذهب اهل البدع، لا يهولنك ان نسب قوم هذا المذهب الى الخوارج والمعتزلة وطائف من المبتدعة، اذ منزعهم ما اراده هؤلاء بهذا القول غير اذ منزعهم فيه منزع اخر من التكفير بالصغائر، ونحن نتبرأ الى الله تعالى من هذا المذهب. طيب اخر حاجة بقى بنفرد أقوال أهل العلم اللي احنا ذكرنا إن هي فيها إثبات أن الأنبياء معصومين حتى من الصغائر المزرية، فبنقول بقى من رجح هذا القول من أهل العلم؟ أبو حنيفة رحمه الله، كلام ده في الفقه الأكبر صفحة 37 مع الاختلاف طبعا في نسبة الكتاب إليه عند من يصحح نسبة الكتاب إليه، كذلك ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والنحل الجزء الرابع صفحة 17، وابن عربي في أحكام القرآن جزء الخامس صفحة 378، والقرطبي في التفسير جزء الأول صفحة 309، والقاضي عياض في الشفة. طبعا معظم كلام القاضي عياض اللي ذكرناه ده من كتاب الشفة في حقوق المصطفى في الجزء الثاني صفحة 155 صرح بذلك يعني، وكان هو كتاب في فصل كامل عن هذا. وأبو العباس القرطبي، أبو العباس القرطبي غير القرطبي المفسر، أبو العباس القرطبي اللي هو مؤلف المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، وكذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم الجزء الثالث صفحة 54، والثعالبي وذكرنا كلامه، والشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب وابن عاشور المفسر، والشيخ العثيمين رحمه الله، ده من رجح أن الأنبياء معصومين حتى من الصغائر المزرية، إما بلفظ الترجيح وإما أن يقل ما يقتضي ذلك، زي ما ذكرنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله أنه جعل ذنب إبراهيم تأويلا، وجعل كذلك ذنب نوح عليه السلام تأويلا. بنقول أقوال أهل العلم في قبول هذا الخلاف واتساعه لمن قال به، أقل المسائل نحن نقول نثبت أن هذا من أقوال أهل العلم، يعني إن أبيت أنه هو ده القول الراجح، فعلى الأقل بنقول لا خلاص أثبت أن هذا من الخلاف السائغ، ما تقولش ده كلام أهل البدعة. ممن ذكر الخلاف وقال به ابن الوزير في الروض الباسم، الوزير الحنبلي، والقرطبي رحمه الله في التفسير، وأبو إسحاق الإسفرايني نقل عنه القرطبي أيضا في تفسيره في الجزء الأول، كل ده الجزء الأول صفحة 308-309، وكذلك النووي ذكر الاختلاف في شرح مسلم الجزء الثالث صفحة 54 في أكثر من موضع، كذلك ابن باز رحمه الله نقل الخلاف في ذلك. ابن باز رحمه الله ذكر خلاف في ذلك في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، كذلك الشيخ الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد محاضرة 86، عبد المحسن العباد في شرح السنن أبو داود، الشيخ الفوزان في كتابه الإرشاد، على كده فصل صغير في تفسير كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو لا يخرج عما ذكرناه. شيخ الإسلام تيمية غلص في هذه المسألة، ففي المسألة إنه هو شيخ الإسلام تيمية سبب التغليظ اللي ذكره، إنما هو يعني ما قاله أهل البدع على النحو اللي ذكرناه. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.